أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل خروج الدم ينقض الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والأرجح في نظري والعلم عند الله أن خروج الدم إذا لم يكن من أحد السبيلين فليس بناقض، وعليه فإنه لا ينقض الحدث إذا أصابه الرعاف، لا ينقض الوضوء إذا لا ينتقض الوضوء إذا أصابه الرعاف قليلا كان أو كثيرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولم يرد في السنة ما يدل على أن خروج الدم من سائر البدن غير الموضع المعتبر أنه ناقض للوضوء، وعليه فإن اليقين أنه متطهر، ولا نحكم بكونه محدثا بخروج الخارج النجس سواء كان دما أو غيره ولو فحش، والله تعالى أعلم.